كثر الصد عن ذكر الله وعن الصلاة شهوات ولذائذ إما محرمة مهلكة للمرء وإما غير محرمة لكنها تصده عما هو أهم منها. وأما فتن الدنيا فما يحصل من القتل والخوف والسلب والنهب، وإن ظهور الفتن دليل على ضعف العلم الصحيح والإيمان الخالص والولاية العادلة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لقوم الساعة حتى يكثر القتل، سواء كان ذلك بالحروب أو الاغتيالات، وقد جرى ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم لقوم الساعة حتى يكثر المال، وقد كثرت الأموال وسوف تزداد حتى يهم الرجل من يقبض صدقته، وحتى يعرض الرجل المال على الرجل هبة أو صدقة فيقول لا حاجة لي به. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. وما معنى هذا التطاول؟ أكل واحد يقول أنا أريد أن يكون بيتي أطول من بيت الآخر، أم أن معناه أن كل واحد يقول أنا أريد أن يكون بيتي أجمل من بيت الآخر؟ كل ذلك صحيح، فالتطاول بالبنيان يكون لجمال البنيان وتسييده والاعتناء به أو بارتفاعه إلى السماء، وهو دليل على اشتغال الخلق في أحوال دنياهم دون أحوال دينهم، لأن التطاول في ذلك يشغل القلب والبدن فيلهو به الإنسان عن مصالح دينه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. قال العلماء: وذلك لما يرى الإنسان على ظهر الأرض من الأمور العامة التي يفضل الموت عليها، يفضل أن يكون في باطن الأرض لا على ظهرها، من عظيم البلاء ورئاسة الجهلاء وخمول العمر واستيلاء الباطل في الأحكام وعموم الظلم واستحلال الحرام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ويقفل نظام سيرها فيعلم الناس حينئذ أنها تسير بتقدير الله وأمره فيؤمنون. ولكن الإيمان لا ينفع إذا طلعت الشمس من مغربها إلا من كان مؤمنا من قبل أو كاسبا في إيمانه خيرا. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الساعة التي ذكر أشياء لا تقوم الساعة حتى توجد، أخبر أن هذه الساعة تقوم باطلا، وضرب لذلك أربعة أمثال. المثل الأول: تقوم الساعة والرجلان بينهما ثوب قد فلاه يتبايعان، فلا يمكنهما البيع ولا طي الثوب، بل تقوم الساعة قبل ذلك. والمثال الثاني: الرجل يكون قد حلب ناقته وانصرف بلبنها ليشربه، ولكن تقوم الساعة قبل أن يشربه. والمثال الثالث: الرجل يصلح حوض إبله ليسقيها، ولكن تقوم الساعة قبل أن يسقيها. والمثال الرابع: الرجل على مأكله على طعامه يأكل منه، وقد أخذ اللقمة من القصر ورفعها إلى فمه، ويقوم الساعة قبل أن يصل إلى فمه. هكذا تكون الساعة باقة. فاتقوا الله عباد الله، وآمنوا برسوله، وأعدوا ليوم القيامة عدته قبل أن يفزعكم الموت، فلا تدركون النجاة ولا الفوت. اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات. اللهم أيقظنا من سنة الغفلة. اللهم اجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا ممن علم الحق وقال به وقام به، واجعلنا ممن عرف الباطل واجتنبه، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القوي القهار العزيز الجبار، العزة والاقتدار، مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. عباد الله، سمعنا في الخطبة الأولى أنه لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، ولقد كان مثل هذا الكلام وما هو أعظم منه وأعظم يمر على أسماعنا، ولكنه يمر مر الرياح فلا ينتفع به إلا من شاء الله من عباده. وإنني الآن أحب أن أعرض عليكم قطعا مما كتبه بعض أهل اليمن يصف الزلزال الذي وقع عليهم منذ شهرين تقريبا، حيث كتب يقول: في يوم الاثنين الموافق للثامن والعشرين من شهر صفر، وفي الساعة الثانية عشرة والربع ظهرا، أرسل الله القوي القاهر الزلازل، فأقبلت لها دوي مرعب تنحدر تارة وتصعد أخرى في سرعة الضوء كلمح البصر، الدور الساهقة من رؤوسها إلى أساسها، وتهدم البيوت، وتشق الجبال الضخمة العالية والرمال والسهول، وتنعى في باطن الأرض ليس يشبهه صوت. لقد كان المشهد عظيما كمشهد من مشاهد يوم القيامة. اهتزت الأرض بجبالها المتواصلة المتراكمة، ووهادها وسهولها ومدنها وقراها، فاهتز كل شيء، ورجف كل قلب، ورجف كل قلب، وخرج الناس ذكورهم وإناثهم، كبيرهم وصغيرهم، إلى العراء خارج المدن يطلبون النجاة. الكبار يحملون الصغار والشيوخ، والنساء يحملن الأطفال، لا يجوي أحد على أحد، تركوا أرزاقهم في بيوتهم، فمنهم من لطف الله به ونجا، ومنهم من لم يدرك ذلك، فصاروا يتلمسون الطرق بين أنقاض البيوت، كل من يوضع قريبه في غبار الهدم ويشيعه بالعبرة والبكاء، ينظرون إلى الزلازل تعصف بالبيوت وتدخل أهلها في داخلها لتصبح جثثا قد لقطها الله في أبواب العدم. أيها المسلمون، إنه لمشهد عظيم مروع، ولكن أين القلوب الحية؟ أي القلوب التي ترجع إلى ربها إذا سمعت بمثل هذه الأمور العظيمة؟ أيها الناس، إن هذا الوقت قد يكون محيطا بالواقع، وقد يفوت الواقف بعضه، فما بالكم بزلزال يوم القيامة؟ أهلكم إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ما بالكم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا كنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أصحاب ميمنة وأصحاب مسأمة وسابقون، أيها الإخوة، هؤلاء الأصناف، لينظر كل منا إلى من هو إلى من ينتمي إليه من هؤلاء. أما من كان قائما بطاعة الله سابقا إليها حريصا على ما ينفعه في الآخرة، فأولئك هم السابقون المقربون في جنات النعيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأعدوا لهذا اليوم العظيم عدته التي تنجون بها، وهي طاعة الله ورسوله وتقوى الله عز وجل. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اصدقوا مع الله بالإخلاص وأمره بالمتابعة، واصدقوا مع عباد الله بالمعاملة الحسنة، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل ابناء المرسلين. اللهم ارض عن اولاده الغر الميامين، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم ارض عنا واصلح احوالنا كما اصلحت احوالهم يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاه امور المسلمين، اللهم هيئ المسلمين ولاه صالحين يقودونهم بكتابك وسنة نبيك. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين، اللهم هيئ لهم بطانة صالحة مصلحة